السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 6 من كورس CISSP، واللي إن شاء الله بإذن الله بنقدمه عن طريق سبيكترم، وإن شاء الله بإذن الله ينول إعجابكم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله الحلقة النهاردة هي حلقة رقم 4 من الدومين رقم 1 اللي هو Security and Risk Management. في الحقيقة الحلقة النهاردة هتبقى بتتكلم بالتحديد على الريسك مانجمنت، وده من الحاجات المهمة جدا واللي بيبقى ليها أسئلة كتير جدا داخل الامتحان، وفي نفس الوقت أكيد كلنا بنشوفها في شغلنا بشكل كامل. في الحقيقة قبل ما أتكلم على الريسك مانجمنت وإزاي أن أنا أدير الريسك أو إزاي أن أنا أدير المخاطر داخل المؤسسة، لابد أن أنا أعرف كلمة ريسك. يعني إيه كلمة ريسك؟ ريسك هو عبارة عن ترجميا أو الترجمة بتاعتها هي مخاطر أو مخاطرة. طيب المخاطرة دي بتبقى عبارة عن إيه؟ المخاطرة دي هي حاجة غير متوقعة من الوارد حدوثها في أي وقت، وإذا لم أديرها بشكل سليم ممكن تأثر على البيزنس بتاعي، ممكن تأثر على المؤسسة بتاعتي، ممكن تأثر على أشخاص، ممكن تأثر على الأسيتس اللي موجودة عندي أو الأصول اللي موجودة عندي، أو تأثر على الديتا، أو تأثر على أي حاجة من الحاجات اللي بتعتبر كأسيتس أو بتعتبر من العوامل اللي موجودة داخل البيزنس. فإذا لم أديرها يحدث مشكلة. طب افرض أنا درتها وعملت الشكل الكامل اللي يخليني أقلل من المخاطر، وهنا أنا لازم أفكركم بالجولدن رول اللي احنا كنا قلنا عليه من داي وان أو من أول يوم في المحاضرات بتاعتنا، إن انت كراجل شغال as a cyber security professional أو information security professional، انت مقدرش تعمل elimination أو تحد من المخاطر بشكل كامل، مستحيل، ولكن انت دورك ان انت تعمل reducing لي علشان توصل للacceptable level of risks، ودوت هنتكلم عليه بشكل اكبر خلال السلايد الجاية ان شاء الله بإذن الله. بس معنى كده من اللي انا بقوله ان بمنتهى البساطة، هل الريسك ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ الحقيقة it's not good or bad. الريسك لو انت قدرته بشكل كامل وبشكل قوي وقللت المخاطر عندك للحد المقبول بالنسبة للمؤسسة، هيتحول الريسك ده لأبرتينيتي لتحسين المؤسسة ولضمان استمرارية الأعمال. وإذا لم تحسن أداء إدارته أو ان انت لم تصل إلى الحد الكافي من الإدارة للمخاطر ديت، او انت ما قدرتش المخاطر اصلا، تحولت الى threat، ممكن تبدأ تستغل كل المشاكل اللي عندي ويحصل الريسك دوت ويؤثر على اداء البزنس او يؤثر على الكونتينويتي بتاعة المؤسسة عندي. فده من الحاجات المهمة جدا. ده اول ترمينولوجي لازم نفهمه، يعني ايه كلمة ريسك. تاني ترمينولوجي ويمكن احنا اتكلمنا عليها قبل كده، يعني ايه assets او يعني ايه اصول. كلمة اصل يعني معناها ان حاجة فيها قيمة، ممكن القيمة دي قيمة مالية، القيمة المالية ديت محددة او ممكن تكون ملموسة. الاسيتس ديت حاجة فيزيكال انا شايفها قدام عينيا، او انتنجبل هنتكلم عليها خلال السلايد الجاية بشكل اكبر. المهم ان هي لها قيمة للمؤسسة، لو حصل مشكلة ليها هيبقى قيمة استبدالها هي القيمة الخاصة بيه الـ assets value. فإذا لازم أقدر القيمة بتاعت كل الأصول اللي عندي علشان أقدر أحدد أنا هقدر أحميها إلى أي مدى، هحط لها أكتر من كنترول، هعمل layering للسيكوريتي عشان أحد من المشاكل اللي ممكن تحصل وأقلل المخاطر عليها. طبعا كل ده طبقا لقيمتها، وده اهم حاجة او اهم جزء لازم نتكلم عليه في جزئية الاسيتس او الاصول. يبقى ليها قيمة عشان اقدر احدد ايه اكبر ليفل من البروتاكشن هعمله علشان اقلل المخاطر عليها. ده اول ترمينولوجي. تاني ترمينولوجي واحنا اتكلمنا عليه يمكن في بداية المحاضرات بتاعتنا، وهو الفالنابيريتي. الفالنابيريتي هو عبارة عن ويكنس بوينت موجودة كومبوننت موجود عندك، ممكن يكون الخزنه اللي بتحمي البنك مثلا، او بتحمي الاسيتس هنا في المثال بتاعنا، او ممكن يكون الباب اللي موجود في الشركه، والباب ده للاسف مش سليم، ممكن اي حد يقدر يعديه او يعمله باي باسنج، او ده بسبب حاجه كانت موجوده في كومبوننتس، وده بسبب ديزاين خاطئ، امبلمنتيشن غير سليمه، وبالتالي من الوارد حدوث اكسبلويتيشن لي، يعني يحصل له اختراق او يحصل باي باسنج ان انا اقدر اعديه. ده تاني ترمينولوجي. تالت ترمينولوجي وردي اتكلمنا عليه برضو، وهو ثريت. ثريت هيستغل الفنابلتي ويعمل اتاك علشان يقدر يوصل او يقدر يعمل اكسسنج للاسيتس. فاذا اتكلمنا عن ثريت، هو مصدر التهديد، والتهديد ده ممكن يكون agent condition اللي بيحاول انه يعمل تأثير على المؤسسة ديت عن طريق انه يقدر انه يخش على vulnerability ديت ويستغلها ويبدأ يأكسس الاسيتس. خلي بالكو الفريد ده زي ما اتكلمنا قبل كده، وده مراجعة بس للي احنا اتكلمنا عليه، ممكن يكون شخص man made، او ممكن يكون technical، او ممكن يكون natural. افتكروا ثريتس ورجعوا للمحاضرة اللي كانت موجودة، بنتكلم في أول حاجة خالص في الدومين رقم واحد السكيورتي اند ريسك مانجمنت، وتكلمنا عن أنواع ثريتس. طيب أنا كراجل سايبر سكيورتي، بلاش سايبر سكيورتي، راجل في الحياة العامة وعندي فلوس عايز أحميها، فلازم أحط حاجة تحمي لي الكلام دوت، فتقلل من المخاطر، تقلل من المخاطر. فساعتها حروح جايب حاجة اسمها كاونتر ميجر او كنترول. الكنترول دوت بيعمل لي تقليل من المخاطر، بيعمل ميتيجيشن، بيعمل اوبزرفيشن للريسكس او الثريتس اكشن ضد الفنابلتي، ودوت بيكون برو او رياكتيف، لان هو بيتعامل بعد ما الانسيدنت تحصل، بيتعامل مع الانسيدنت في ساعتها. في نوع تاني من الحماية وهي السيف جارد، او نوع تاني من الكنترولز بقى، خلينا نتكلم كمان سايبر سيكوريتي، وهي السيف جارد. السيف جارد ده بمنتهى البساطة بيحصل قبل الانسيدنت مش وقت الانسيدنت، وده بيكون برو اكتف. يبقى احنا اتكلمنا عن الكاونتر ميجر، اتكلمنا عن السيف جارد، اتكلمنا عن الثريت والفنابلتي والاسيتس. تعالوا بقى نخش على شوية ترمينولوجيز برضو مهمة جدا في الريسكس. اول ترمينولوجي اتكلمنا عليها من شويه، وهي الاسيتس فاليو، القيمه الماليه او القيمه اللي هتبقى مساعده ليا علشان اقدر احدد البروتكشن. ليه انا بحدد القيمه من الاول كده؟ زي ما احنا اتفقنا ان انا اعمل دولار اساين، او ان انا ابدا ان انا احدد القيمه الماليه للاسيتس. ليه بعمل كده؟ اول حاجه زي ما اتفقنا عشان احدد الليفل الخاص بيه البروتكشن، وده مهم جدا يا جماعه، وبتقال في كل الامتحانات ان انت بمنتهى البساطه ليه بتعمل اسيتس فاليو؟ علشان احدد البروتكشن ليفل اللي هوصل له، هحط له كام كنترول، هجيب كنترول غالي ولا رخيص، هعمل ايه بالظبط عشان احمي الاسيتس ديت. بس لازم اعرف قبل ما اعمل فاليوينج او نعمل فالويشن للاسيتس، لازم ان انا اعرف ان في نوعين من الاسيتس فاليو. اول حاجه تنجبل اسيتس، اللي عندي تنجبل اسيتس. التنجبل اسيتس ديت اللي هي ايه؟ حاجه ملموسه، اسيتس انا بشوفها في عينيا، سيرفر، بي سي، لابتوب، كراسي، مكاتب، كل ده عباره عن اسيتس يا جماعه، بس انا بمسكها بايديا، فهي فيزيكال وبتبقى اسهل في تحديد الفاليو بتاعها. طيب ايه النوع التاني من الاسيتس؟ وهي الانتنجبل، يعني حاجه انت ما بتقدرش تمسكها، زي الداتا. ابسط مثال، انت تقدر تمسك الداتا بايديك؟ لا، مش حاجه فيزيكال، حاجه مش ملموسه، بس ليها فاليو كبيره جدا. تخيل مؤسسه من غير داتا. حاجه تانية رهيبه جدا، ويعني ناس كتير ما بفكرش فيها، وهي الريبيوتيشن، السمعه بتاعت حضرتك. تخيل انت السمعه بتاعت المؤسسه بتاعتك تاثرت باتاك، هيحصل ايه؟ الفاليو بتاع الشركة بتاعتك هتقل. تعالوا نسترجع كده ذكرياتنا مع ياهو ميل سيرفر. ياهو كان زمان من اعظم الشركات في العالم، بسبب الريبوتيشن اللي حصل اكتر من بريتشنج او حصل اكتر من داتا اتاكس عليه، فبالتالي ايه اللي حصل؟ بمنتهى البساطة الفاليو بتاعت ياهو نفسها قلت، الريبوتيشن قل، السمعة قلت، عدد الكاستمر اللي بيستخدموه بقت اقل، فالاعلانات قلت، فكل حاجة قلت عنده، فبالتالي بقى اقل الشركات لا يقارن مثلا بجوجل، مايكروسوفت، اوتلوك او خلافه. فده معناه ان في حاجة مهمة جدا انتانجبل اللي هي الريبوتيشن. طب انا لو انا مش هقدر احدد الكلام ده، حاجات دي مش فيزيكال، هو في الاخر انا بحدد بناء على انا هريبليس الكلام ده بكام، ومن ده الاسئله بتيجي في الامتحان. يعني انا لو النهارده ريبوتيشن دي هقدر يعني باظت، هعمل لها ريبليس ازاي؟ هبني شركه بايدنتيتي بحاجات كتير قوي مختلفه، واعمل ماركتنج كامبين، واعمل واعمل واعمل، هبنيها بكام؟ كام قيمه الفلوس اللي هبنيها بيها؟ طبعا ده لازم ان انا حد يساعدني. الموضوع ده مش السايبر سيكيورتي تيم اللي بيعملها، ودايما بيكون مثلا الناس اللي شغاله في الفاينانس او الاكاونتنج بيساعدوك بشكل اكبر، فبالتالي هيقدروا يحددوا لك البروفيت اللي انت بتحصل عليه من خلال الاسيتس ديت، ولو حصل ريبليسنج ليها هتحصل لها ريبليسنج بكام. ده اول ترمينولوجي هنتكلم فيه اللي هو الاسيتس فاليو. تاني ترمينولوجي بقى اتكلمنا هنتكلم فيه دلوقتي هو الاكسبوجر. يعني ايه كلمه اكسبوجر؟ يعني للاسف الداتا دي حصل عليها suspicious activity، وللاسف حصل لوز للداتا او حصل للاسيتس ديت بسبب ان ثريت قدر يهاجم عليها، فبالتالي الاكسبوجر هو اوريدي حدث فعلا اتاك، وانت بتحدد نسبة التلفيات او نسبة الخسارة اللي حصل الاكسبوجر ده. تالت ترمينولوجي ودي مهمة جدا جدا، تعالوا نقول القصة بتاعتها قبل ما نقول الترمينولوجي نفسه، وهو الريزيديوال ريسك. انت راجل ما شاء الله عملت ريسك ايدنتيفيكيشن محترم، وبدات تعمل ريسك مانجمنت ليه بشكل فوق الرائع، وحطيت كنترولز وظبطت الدنيا كلها، بس فضل في الاخر شويه ريسكس موجوده. الريزيديوال ريسك هو ده الريسك اللي فاضل، الريسك ريمينينج افتر سيكيورتي كنترولز اند كاونتر ميجر هاد بين امبلمنتد. وفي بعض المراجع بيسموه ريسك ريمينينس، فبالتالي الاثنين نفس المعنى. طب الريزيدوال ريسك لازم يكون ليه ميجر معين او حاجه معينه عشان اوافق عليه؟ لازم يكون بيميت الاكسبتبل ليفل اوف ريسك، وده اللي احنا هنتكلم عليه. لو انت بتتكلم بشكل اكبر قوه، وهو ان المفروض يكون بيقابل حاجه اسمها الريسك ابيتايت، اللي هي قد ايه المؤسسه هتقدر تتحمل الريسك. فلازم تكون فاهم الجزئيه دي جدا، وهو ان الريزيديوال ريسك مفروض ما يزيدش عن الريسك ابيتايت الموجود عندي في المؤسسه. ده بالنسبه للريزيديوال ريسك. تالت حاجه، رابع حاجه اسف، هي الامباكت. ايه الامباكت؟ هو طبعا الليفل اوف ماجنيتيود اوف هارم اور دامج، انت وصلت لغايه قد ايه في الدامج، هل انت توتال لوس لا اقل شويه، فبالتالي ناتج عن انسيدنت حصلت فعليا، وبالتالي انت بتحاول تقول قد ايه انت خسرت من من الاتاك او من الانسيدنت ديت. ممكن يكون الامباكت بتاعك عباره او في شكل ان حد اوثورايز ديسكلوجر قدر يوصل لبيانات مهمه جدا داخل المؤسسه، او انه حصل موديفيكيشن لتعديل البيانات الموجوده، او يكون في تعديل في البيانات الموجوده، او ان يحصل ديستراكشن، او اي لوزنج ممكن يحصل للمؤسسه. وفي بعض المراجع بيسموه كونسيكونسز، فبالتالي ده التاثير اللي بيحصل على المؤسسه. طيب ايه الترمينولوجيز اللي بعد كده؟ ودي من الترمينولوجيز المهمه جدا وهنستخدمها بشكل كبير جدا، وبالذات في الجزء الخاص بالكوانتيتيف اناليسز، وهو likelihood. كلمه likelihood يعني probability of consequences او accuracy، وده طبعا بنتكلم على ان الاتاك او الاكسبوجر اللي بيحصل كل قد ايه، و يعني لو انا بتكلم في مثلا شركة والشركة دي موجودة في منطقة حزام الزلازل مثلا، فبالتالي اي زلزال بيحصل وبيحصل على فترات بينية يعني معروفة، يعني بمنتهى البساطة بتتكلم في زلزال بيحصل كل 4 سنين، فبالتالي الزلزال دوت هيكون مرة على 4، يعني نسبته حوالي 25%. طبعا انا عارف ان الزلازل لا يمكن توقعها، ولكن احنا بنتكلم كمثال بس، الاكتر لو احنا بنتكلم في فولكانو مثلا في بعض الاحيان ممكن يكون متوقع، او ممكن الفيضانات في مواسم معينه بيحصل فيها نفس الامر. فبالتالي هي فكره ان انت كل قد ايه بيحصل الاكسبوجر دوت، فبالتالي هيبقى انت عندك ادراك ان انت كل دايما بيحصل فيضان او زلزال او بركان معين، فبالتالي تقدر تعمل حساباتك ان انت تعمل ريسك مانجمنت عن طريق ان انت فاهم او عارف اللايكليهود. اخر حاجه وهو الاكسبتبل ليفل اوف ريسك، وفي بعض المراجع بيسموه ريسك ابيتايت، وده كنا اتكلمنا عليه في جزء الريزيدوال ريسك، اللي هو المينيمم اكسبتبل ريسك اللي المؤسسه تقدر تستقبله او تقدر تعمل له اوبزرفيشن او تمتصه ما يحصلش اي مشكله عندها. وهنا لازم نربط ما بينه وما بين الريزيديوال ريسك، لازم الريزيديوال ريسك ما يزيدش عن الريسك ابيتايت او الاكسبتبل ليفل اوف ريسك. ده كده معظم الريسك تيرمينولوجيز اللي احنا هنقابلها طول ما احنا بنتكلم على الريسك مانجمنت. تعالوا بقى نتكلم على البروسس بتاعت الريسك مانجمنت، وهنمسكها جزء جزء، مش هنتكلم بس على ونمشي، لا هنتكلم على جزء جزء ونحاول على قد ما نقدر نوصل لفكرة الريسك مانجمنت بشكل يمكن مش ديب زي شهادات تانية زي السي ريسك مثلا او خلافه، ولكن احنا بنتكلم على الجزء المطلوب مننا تغطيته في السي اي اس اس بي. منتهى البساطة، قبل ما تعمل اي حاجه المفروض يكون عندك فريم ورك موجود. الفريم ورك دوت اللي هيقدر تقول ان انت عندك ريسك مانجمنت سليم. هنتكلم بعد كده الفريم ده بيعمل ايه وازاي ان انا اعمله. طبعا انا بعمل اسس او اناليسز لاي ريسك موجود او اي ريسك احتمال انه يحصل للمؤسسه بتاعتي. بعد ما بعرف بعمل assessing وببدأ اعمل analysis وبعمل الكلام ده كله، المفروض اختار انا هعمل response بايه. هل هاكسبت الريسك ده؟ هل هاكسبت؟ هل هاميتيجيت الريسك ده؟ هعمل transferring ليه؟ هعمل sharing ليه مع حد؟ هنتكلم على المعاني دي بشكل اكبر لما نيجي نتكلم على how to handle the risk او risk response. طب انا عملت ريسك ريسبونس النهارده والدنيا ماشيه بشكل سليم جدا، المفروض ان انا اعمل له مونيتورنج، والمونيتورنج ديت يعني انا اتاكد ان الريسبونس هل فعلا الكنترولز اللي انا حطيتها او لو انا عملت ميتيجيشن هل كان قرار سليم ان انا اعمل ميتيجيشن، هل كان قرار احسن ان انا اعمل له افويد واشيل الريسك ده خالص. كل ده بيتعمل عن طريق المونيتورنج، وبقى مفيد جدا كمان علشان لو انت بتعمل كومبلاينس، واتكلمنا على الكومبلاينس في المحاضره السابقه، ازاي ان انت لما تشوف ريسك هتقابله بشكل ما فتريكورد الكلام ده عشان لما يجي لك كومبلاينس اوديت او اي نوع من انواع الكومبلاينس تبقى مطمن ان الدنيا سليمه وان الريسك اللي انت عملته كان سليم بشكل كافي. كل ده طبعا بيتحكم فيه الفريم يا جماعه، يعني الفريم اللي انت عامله هو اللي هيحدد الكلام ده بشكل كبير جدا. طيب مش ممكن المونيتورنج ده يظهر لك ليه بعض الحاجات اللي كانتش متغطيه، فبالتالي لازم تعمل لها اساسنج تاني او اناليسس تاني. فاذا هي بروسس ليه؟ لان انت بتعملها بشكل متكرر، كل شويه بتعملها، وكل واحده منهم بتنتج عليها بعض الحاجات. يعني انت في الاساسنج هتعرف اللايكليهود، هتعرف الامباكت لو حصل اي مشكله هيبقى ايه اللي هيحصل بعديها. لما انت تعمل ريسبونس هتبدا ان انت تعمل كنترولز معينه بامبلمنتيشن معينه. المونيتورنج هتقدر تمانج الريفكتيفنس للريسبونس اللي انت عملته والمانجمنت بتاعك سليم للريسك مانجمنت ولا لا، والكومبلاينس للجزء الخاص بالكومبلاينس اوديت. طيب اول حاجه اتكلمنا عليها وهي الفريم، وده من اهم اللي هتمشي عليها كل حاجة بعد كده. تخيل انت ما عندكش يعني حاجة واضحة ثابتة موجودة عندك في المؤسسة تقول انت هتتعامل ازاي مع الريسكس لما تكون انت اكتشفت ريسك معين ممكن يحصل داخل المؤسسة. فبالتالي ده الفاونديشن، ده الاساس، وبدونه انت ما عملتش ريسك مانجمنت سليم او بدايات الريسك مانجمنت. طبعا ده بيكون بيحدد كمان كل الباوندرز، العوائق اللي ممكن تقابلك علشان انت في النهاية اما بتعمل ريسك مانجمنت وبتعمل اسسنج وبتعمل ريسبونس، كل الكلام دوت لازم يكون بيزد على الريسك اللي انت اكتشفته في مرحلة الاناليسس. يعني النهاردة لما بقدم لي التوب مانجمنت وقال لهم يا جماعة انا عايز احط فايرول، ويب ابليكيشن فايرول عشان الويب سايت بتاعي فيه مشكلة، لازم يكون الكلام مش كلام مونيتري بيزد او بيزد على بتاعت الويب ابليكيشن فايرول، ولكن بيزد على الريسك اللي بيجي لك. فهو ريسك بيزد ديسيشن للمؤسسات، فده طبعا مهم جدا. طبعا في الفريمز لازم اعمل ديسكريبشن او اعمل ديسكرايب للاسامشنز. خلي بالك انت في كتير من الحاجات اللي انت بتعملها داخل الريسك اناليسز بتبقى عبارة عن توقعات، حاجات غير ملموسة ممكن تحصل في المستقبل. يعني انت بتحاول تسيموليت مثلا ثريتس، ايه الثريتس اللي موجودة عندك؟ انت عندك مثلا داتا سنتر، مين اللي يقدر يهاجم الداتا سنتر؟ طب في بعض الناتشرال ديزاسترز، هل هي انا متأثر بيها؟ هل ممكن يكون مثلا بعض المنافسين يقدروا ان هم يعملوا اي حاجة؟ طب ممكن يكون الباور بتاع الداتا سنتر نفسه يحصل مشكلة ليه؟ كل دوت عبارة عن ثريتس انت بتعمل لها assumptions. فانت بتتخيل threats, vulnerability, consequences لو حصل already threats استغل vulnerability هيحصل impact عامل ازاي، واللايكليهود ممكن يحصل كل قد ايه. حتى في حاجة اسمها risk register، ده اللي بنحط فيه كل البيانات ديت. انت بتكتب الكلام دوت وبتبدأ ان انت تجمع اكتر من شخص من الناس الاونر للبزنس او الاونر للسيستم اللي انت بتجيبه. فالبزنس اونر او السيستم اونر لازم يكونوا موجودين، وبتبدأ تسألهم، وتبدأ انت راجل كريسك مثلا ريسك مانجر او ريسك كوردينيتر بتبدأ تاخد الكلام بتاعهم ده وتحطه في الريسك ريجستر اللي عندك داخل المؤسسة. طبعا الكلام دوت معناه ان انت الريسك ده لازم تعمله assessing ازاي، وازاي هتعمله response، وازاي هتعمله monitoring over time. فالassumptions دي مهمة جدا، لان انت بناء عليها هتقدر تحدد اللي انت هتعمله. طيب نسبة الاسامشنز قد ايه؟ نسبة الحاجات الثابتة او الكونسترينز قد ايه؟ لازم الفريم يحددها لك. طبعا الكونسترينز بقى اللي هي الجزء اللي بيبقى ثابت ما ينفعش ان انت تخفله داخل المؤسسة. فطبعا لازم تبقى عارف في الاول خالص الاكسبتبل ليفل اوف ريسك، ايه التايبس بتاعه؟ طب قد ايه ممكن تتحمل الريسك؟ طيب البريوريتيز بتاعتك ايه؟ ايه البريوريتي عندك؟ ايه الكريتيكال سيستم؟ ايه اللي مش كريتيكال؟ ايه الحاجه اللي انت شايف ان هي لا ممكن ان انا اعملها افويد؟ كل الحاجات دي بتبقى ثوابت عندك وعارفها قبل ما تخش تعمل ريسك اناليسز اي حاجه، وبتبقى مذكوره في الفريم اللي انت هتعمله في ريسك فريم ورك او الريسك فريم اللي انت عامله. طبعا لازم ابقى عارف الامبورتنس بيزد على الميشن بتاع الشركة او البيزنس فانكشن. الشركة دي شغالة مثلا في المعاملات الالكترونية، ينفع ان انا اقول تك على الويب سايت مش مشكلة هاكسبت الريسك ده؟ لا يمكن. فبالتالي انت فاهم البيزنس، فاهم الكونتكست بتاع المؤسسة، وده دايما بكرره وده مهم جدا عشان تبقى فاهم تتعامل ازاي مع الريسك. طبعا فاهم الطيب من الريسك اورجانيزيشن، ايه الريسكس اللي انت هتقابلها. طبعا التايم فريمز مهمه جدا، ويمكن هنتكلم في البيزنس كونتينيوتي على جزئيه الار تي او والار بي او والماكسيمم تولربل داون تايم او الام تي دي. فطبعا ده حاجات تايم فريمز مهمه جدا لازم اكون عارفها. طيب تعالوا نخش على اول مرحله بعد ما خلاص عرفنا الفريم بتاعنا، نخش بقى على الريسك اناليسز. واذا كنا اتكلمنا على الريسك اناليسز فلابد ان احنا نذكر النست اس بي 830. مهم جدا يا جماعه، هنقابل اكتر من نست ستاندرد، فلازم بيتذكر في الامتحان للاسف، وللاسف بيعتمد على ان انت فاهمه ولا لا. فبالتالي لو جيت اتكلمت على النست اس بي 830، ده ركن من اركان او من اجزاء المهمه جدا من الريسك مانجمنت في السي اس اس بي، ولازم ان انا افكر ازاي اتعامل معاه، وازاي ان انا امشي بطريقه ميثودولوجيكال، يعني فيها ميثودولوجي اكتر منها مجرد ان انا بعمل حاجه بدون ترتيب. فاول حاجه هنتكلم عليها هي النست اس بي 830، ازاي بعمل ريسك اناليسيس. تعالوا نفكر كده مع بعض قبل ما نبص على الناس 830. الطبيعي ان انا احدد الاول السيستمز اللي عندي قبل ما اعمل اي حاجه. انا النهارده هشتغل على ريسك بيزد على الاي تي مثلا، مش هتكلم على كل المؤسسه، هتكلم على مثلا الاي تي تيم. فلازم اعرف اعمل كاركترايزيشن للسيستمز اللي عندي الاول، اعرف السيستمز اللي عندي ايه هي الاول. مش في البدايه لازم طبعا ان انا اعمل الكلام دوت، لازم ان انا احدد ايه السيستمز اللي عندي، وده اول مرحله فعليا في سيستم كاركترايزيشن او ان انا اعمل ريسك اناليسيس. طب انا هحدد السيستمز بناء عليها هحط بس ليست بالسيستمز الموجوده؟ لا، لازم اعمل ثريت ايدنتيفيكيشن، لازم اعرف ايه مصادر التهديد او ثريت ايجنتس اللي موجوده عندي، وفي نفس الوقت لازم اعرف ايه مناطق الضعف او نقاط الضعف. عشان كده دايما بيبقى فيه مع الراجل الريسك كوردينيتور او ريسك مانجر بيكون في واحد تكنيكال كده، ارم تكنيكال فاهم الموضوع ده، وممكن يستعين بالسيستم اونر نفسه بحيث انه ياخد منه انبوتس ويعرف منه. خلي بالكوا يا جماعه، الريسك اناليسز من الحاجات السبجكتيف قوي، يعني ما ينفعش ان انت تاخدها. ممكن واحد يكون وانت بتتكلم معاه هتبص كمان على البادي لانجوج بتاعه، هتبص على طريقته في الرد، فلازم بتعمل اكتر من وركشوبس علشان بمنتهى البساطه هتفيدك جدا ورش العمل اللي بتعملها ديت، علشان تقدر تحدد الفلنابيلتيز والثريتس بيزد على كلام الراجل الاونر او السيستم اورن او الريسبونسبل بيرسون ناحيه السيستم. فاحنا عرفنا ايه الثريتس اللي بتقابلنا، ايه الفلنابيلتي اللي بتقابلنا، فهنيجي نعمل بقى الانبوتس ديت هنحطها عندنا. ما دام في اصلا اوريدي ريسكس موجوده فاكيد موجود كنترول، والكنترول ده بيقلل من المخاطر دي. الكنترول اللي موجود فعليا يا جماعه، احنا هنا ما دخلناش لسه في الريسبونس، ممكن يكون الكنترول ده موجود ومش شغال معايا او محتاج كنترول تاني عشان يساعده. فانا بحدد الكنترولز اللي موجوده واعمل لها اناليسس، اقول والله الكنترول ده يعني بي بي بي بيشتغل بشكل كامل وبيحد بيقلل كتير من المخاطر، فده طبعا مهم جدا. كمان هحدد اللايكليهود، والله السيرفر ده بيحصل له اتاك بمعدل اسبوعين، كل اسبوعين بيحصل اتاك عليه. وانا هتلاقي الحاجات اللي هي بتفيدك في الكلام ده، الفايرولز، السام سولوشنز، الاكس دي ارز، الان دي ارز، كل الحاجات دي تساعدك جامد جدا عشان تاخد الداتا دي، تعرف الامباكت اللي بيحصل، التاثير لما انت بتعمل، انا يعني لما بيحصل التاج ده بيحدث ايه اللي بيحصل. وهنا بتيجي مرحله مهمه جدا، وهو ان انت بتحدد الريسك او بتحدد المخاطر اللي مقابله للسيستمز ديت. بعد كده المفروض ان انت بتعمل حاجه اسمها كنترول ريكومنديشنز، بتبدا تقول والله في اخر الكلام بتاعك، يا جماعه والله انا شايف ان مش كافي مع الويب سايت ان انت تشتغل بالتراديشنال فايروول، لازم تجيب ويب ابلكيشن فايروولز عشان تقلل من الويب اتاكس اللي عندك. والله ده احنا شفنا ان في ويب شيل اتاكس بتحصل كتير عندك، فبالتالي محتاجين طريقه معينه في ان انت ديتكت الاتاكس ديت. فانت بتكتب بعض الكنترول ريكومنديشنز من عندك، ده مش اجبار او مش قرار، انت بتديله ريكومنديشن، لسه انت ما وصلتش لمرحله الريسك ريسبونس يا جماعه. طبعا الكلام ده كله بيكون مورق او يعني مثبت في دوكيمنتس، ودايما بتبقى موجوده اللي هي الدوكيمنت الاساسيه عندنا وهي الريسك ريجستر. ده النست اس بي 830 لو فكرتها بشكل ميثودولوجي زي ما انا حكيت كده معاك، مش هتضطر ان انت تحفظ، هتبقى فاهم. فبالتالي ده الفكره، CSSP ان انت تبقى فاهم مش حافظ. طيب الريسك اناليسيس كده بالشكل ده، احنا كده عملنا ايدنتيفيكيشن، عملنا عرفنا الثريتس اللي المؤسسه هي ايه، ايه الانترنال والاكسترنال فولنربيليتيز، عرفنا ايه البوتنشال هارم اللي ممكن تعمل اكسبلويت للفولنربيليتيز، عرفنا اللايكلي هود اللي ممكن تؤثر على المؤسسه وكل قد ايه بتحدث. طبعا في الاخر خالص هتلاقي نفسك بتسبورت الكلام ده بمجموعه من التولز والتكنيكس والرولز اند ريسبونسابيلتيز والهاو ثريت انفورميشن اوبتيند، كل الحاجات دي ممكن تكون موجوده وتساعدك علشان نهايه الريسك اسسمنت اللي انت عملته وقت الاناليسيس هيساعدك في ان انت تكمل الريسك اسسمنت بشكل كامل. فريسك اناليسيس من المراحل المهمه جدا اللي هتساعد على اكتمال الريسك اسسمنت بشكل كامل. طيب اعمل بلاننج ازاي للريسك اناليسيس؟ اتكلمنا في البداية اول حاجة قبل ما اتكلم في اي حاجة لابد ان انا اتكلم على السكوب، التايم، التيم اللي هشتغل معايا، التولز اللي هشتغل بيها، هل انا عندي ريسك تولرنس زي ما اتكلمنا من شوية، حابة اعمل جذر انفرميشن وديفلوب ابروش، هبدأ ان انا احدد الفاليو بتاعت اللي هو ده جزء من اجزاء السيستم كاركترايزيشن الموجودة في النست، هحدد الفولنربيليتيز والثريتس، هعمل انالايزنج للكنترولز والامباكت، هعمل كالكوليشن للريسكس زي ما احنا هنعرف بعد كده في الكوانتيتيف والكواليتيف ريسك اناليسز، بعد كده هعمل كوندكت بينيفيت كوست بينيفيت اناليسز، ده مهم جدا. طب انت النهارده هتشتري الكنترول دوت، بعد فتره هل الكنترول ده اشتغل بشكل افكتيف؟ فبالتالي ممكن تعمل كوست بينيفيت اناليسز عشان تعرف هل فعلا الكنترول اللي انت جبته واشتريته ده المخاطر ولا لا. بعد كده بحط ريكومندد كنترول، وده بعد خلاص ما انا خلصت كل الجزء الخاص بالريسك اناليسز ببدا ان انا اقول له والله ازاي تهندل الريسك، وده الديسيشن اللي بيتعمل عن طريق الاونر للريسك دوت او البيزنس اونر اللي موجود علشان يبدا يحدد الكلام ده بشكل كبير. طيب في عندنا ريسك اناليسيس ابروشز، يعني انا هشتغل، احنا قلنا هنا بمنتهى البساطه المفروض ان انا اكالكوليت الريسك. طب هكالكوليته ازاي؟ يعني حجم هطرح هعمل ايه؟ انا ازاي اكالكوليت ان في ريسك وليه قيمه ازاي؟ قال لك والله في طريقتين جمال جدا علشان تقدر تعمل ريسك اناليسيس. اول طريقه اللي هي الكواليتيتيف اناليسيس، من اسمها كواليتي بارت، يعني انت ما بتشتغلش كوانتيتي، انت بتشتغل وده عباره عن طريقه من اداره الريسك اناليسيس او حساب الريسك عن طريق ان هو بقى نون نوميريكال، يعني انت ما بتاخدش سعر الحاجه دي كام ولا الحاجه دي الاسس فاليو بتاعها ايه، ما بتعملش الكلام ده خالص. انت بتعمله ازاي؟ بتبقى بتقول والله كاتيجورايزيشن ده لو، ده ميديوم، ده هاي، فهو كواليتاتيف لان هو في الجزء دوت. بعد كده بتاساين نوميريكال فاليوز لو في حاجه ليها علاقه بيه الـ relative calculation، وده معناه بيكون ممكن يكون ديتا من خارج الـ assessment. طيب الـ quantitative analysis، الـ quantitative analysis يعني أنا بشتغل على quantity، فبالكلمة كده ده معناه أن أنا بشتغل بنمبرز، أنا عندي value واضحة لكل جزء في المؤسسة أو assets داخل المؤسسة، ودي بتحدد الفاينانشال كوست وبتتقاس بالوقت كمان، لان احنا هنتكلم عليها بشكل اكبر لما نخش فيها. فبالتالي الكوانتيتيف اناليسيس ده من الحاجات الثابته، لان انا بشتغل بارقام وفلوس. طيب تعالوا نخش مع بعض كده على الكواليتيف ريسك اناليسيس. بمنتهى البساطه هو عباره عن ان انا باساين حاجه سبجكتيف مش حاجه اوبجكتيف، يعني بمنتهى البساطه انا بحط فاليو مش ملموسه لان انا ما عنديش قيمه ماليه ليها، وتبقى بيزد على راجل بيعمل جادجمنت، بيبقى بيعمل بيزد على الاكسبيرينس بتاعته. فدايما تلاقي ان الناس اللي بتعمل كواليتاتيف اناليسيس ناس استشاريين خبراء في الموضوع. يعني انت مثلا بتعمل بي كي اي ريسك اناليسيس، في البيك اي كويس، وتقول والله ايه السيستم كاركترايزيشن، ايه السيستمز اللي موجوده وايه المخاطر اللي موجوده وايه القيمه الماليه بتاعت كل واحد منهم، وانا بشوف ده لو ميديوم هار. فبالتالي كل دوت عباره عن جادجمنت وما بتبقاش حاجه ثابته. يعني انا ممكن اقول حاجه ممكن حد معايا تاني يقول لا الكلام ده غير سليم، انا شايف ان هو حاجه مش سليم. طب انا ازاي، ايه الطرق اللي انا بعملها؟ الطرق عندي اربع طرق مفيش غيرهم. اول طريقه وهي البرين ستورمينج، ان انا اقعد انا والتيم اللي شغال معايا في نفس الموضوع في الريسك اناليسز، واقعد ايه افكر كده على الراوند تيبل كده بسيطه، وكل واحد بيبدا ان هو يقول ايديا ويقول والله ده الريسك ده انا شايف ان البي كي اي مثلا كمثال بتقول والله ده في مشكله في الكريبتوغرافي كيز مثلا، فلو تخيل لو ان حد قدر يوصل للكيز ديت هيحصل ايه، ده ريسك مهم جدا، طب امكانيه حدوثه ايه. تلاقي كل الناس بتبدا تتكلم معاك في نفس الايديا، طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا لان انت بمنتهى البساطه قاعد بتفكر كلكم مع بعض في نفس الحاجه، فبالتالي في نفس الوقت، فبالتالي ده بيفرق جدا في الافكار اللي بتطلع. الدلف تكنيك عباره عن ناس انانيمس، ناس مش معروفه، ناس جايين بياخدوا فيدباكس اند ريسبونس من التيم اللي شغال على نفس الموضوع، بيسال هو ده ايه، ده جاي منين، ده راح فين، ده ويبدا يفاليديت الكلام ده. وطبعا ده بيبقى محتاج ناس اكسبرت موجودين علشان، وفي نفس الوقت بيبقى فيها حته انونيميتي يعني مش معروفين، فبالتالي ممكن ناس ترغي معاهم طبعا ما بيعرفهمش ان هم ناس اكسبرت في المجال، فبالتالي الناس دي بتقول والله ده الناس دي جايه تعرف حاجه شويه معلومات عشان يبداوا يساعدونا فيها، فطبعا بيبقى بتجيب شعب حسب الاشخاص اللي بيكلموا. تالت حاجة وهي ان انت بتعمل سيرفيز او كوستشنير بيتقدم لشخص معين او البيزنس اونر او الريسك اونر، ويبدأ يتقله مجموعة من الاسئلة بالكوستشنير دوت، وبيتارجت انفرميشن معينة علشان ما يحصلش اي ديسكلوجر او معلومات غير مطلوبة انها تتحط، وفي نفس الوقت ما يضيعش وقته في حاجات ممكن ما تكونش مفيدة في الريسك اناليسز اللي بيعمله. اخر حاجه الميتينجز او الانترفيوز او الوركشوبس، دي من الحاجات برضو المؤثره جدا، وهي توبيك ديسكشن بيبقى بيجمع الناس اللي بيشتغلوا في نفس الموضوع، بس هو اللي بيسال. يعني على عكس البرين ستورمينج كل الناس بتطرح ايدياز، لكن هنا انا بفوكس على شخص معين، فوكس اراوند سبيسيفيك جولز علشان اتكلم معاه في جزئيه معينه من الريسك اناليسيس. طب الاوتبوت بتاع الكلام ده ايه؟ الجدول اللي احنا شايفينه دلوقتي، حاجات هتبقى هاي ريسك، حاجات هتبقى ميديوم ريسك، حاجات هتبقى لو ريسك، وطبعا ببدا اشوف والله ده الحاجه دي امبورتنت كريتيكال نيجليبل، حاجه مش مهمه، حاجه ممكن يكون في امباكت موجود فيها، وبرضو بحط فكره اللايكلي هود. كل ده في الريسك ريجستر يا جماعه، يعني هتلاقي كل ده في اكسل شيت ظريف جدا بيبقى موجود فيه ورك بوك موجوده موجود فيها الكلام ده. وطبعا في بعض الاوتوميشن حصل في الفتره اللي فاتت وبعض السولوشنز اللي بتشتغل في الموضوع ده، بس هتلاقي حتى دايما يعني بعض الاحيان بيجي من اسئله في الامتحان يقول لك هو الاوتوميشن ده مفيد ولا لا، في بعض الاحيان ما بيبقاش مفيد لانه ما بيبقاش يعني زي ما بنقول ما بيسمعش للكونتكست. فبالتالي الاوتوميشن ممكن يجي في مرحله معينه اللي هو بعد ما انت تحط الانبوتس والحاجات دي كلها عن طريق راجل بيتعامل مع الناس اللي شغاله في السيستمز او البيزنس اونرز، وبعد كده يحط الريسكس بناء على الميتنجز اللي عملها. ده بيبقى كويس جدا، لكن الاوتوميشن في بعض الاحيان بيكون ما بيعبرش عن الكونتكست بتاع المؤسسه بشكل كامل. ده كده اللي احنا اتكلمنا عليه هو الكواليتاتيف ريسك اناليسيس. تعالوا بقى نتكلم على الحاجه الجميله جدا اللي هي الكوانتيتيف، اللي هي بتبقى دايركت، مفيش اي سبجكتيفيتي فيها، بتبقى كله عباره عن اوبجكتيفيتي، فبالتالي بيبقى افضل بكتير من الكوانتيتيف. كواليتاتيف في فكره الحساب، طبعا مفيش حاجه اسمها احسن للمؤسسه، عشان بس الدنيا ممكن الكلمه نوتها بتتفهم غلط. لا انا مش بتكلم على ان ده احسن للمؤسسه، ما ينفعش. في بعض المؤسسات ما تقدرش تحط values اللي احنا هنتكلم عليها، لكن بيزد على المؤسسه وبيزد على الانفايرمنت الموجوده تقدر تحدد انت محتاج ايه. في كتير من الشركات بتشتغل بطريقه هايبرد، شويه كوانتيتيف وشويه كواليتيتيف، فبالتالي حسب المؤسسه. طيب زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو عباره عن نوميريكال اناليسز، طبعا الثريت اكسبريسد ان ميجربل فاليوز يعني فاليوز واضحه، فاينانشال كالكوليشن يعني انا بيبقى عندي حسابات قيمه ماليه لكل حاجه. طبعا الكلام ده بيحدد كمان الامباكت، لازم يكون عندي داتا بي اللوس او الدستراكشن اللي حصل لي الاسيتس. طبعا بيحدد كمان التايم زي ما احنا كنا اتكلمنا من شويه، ان انت بمنتهى البساطه في حاجه اسمها لايكلي هود هستخدمها، اللي هي الاي ار او، اللي هي هتحدد لي بشكل كبير انا التايمز اللي بستخدمه او التايم اللي بيكون فيه مشاكل قد ايه او الريسكس قد ايه. الكواليتي طبعا البرسنتج بتديني الانكريز دو فيلير ريتس، وفي نفس الوقت بتقلل والبرسنتج اللي مثلا للماركت شير لو حصل ان انت حسبت الكوانتيتيف ريسك اناليسز. طبعا الكاباسيتي بتتحدد على عدد النمبر اوف يونتس بير داي. طيب تعالوا نشوف طريقه حساب الريسك كالكوليشن او الكوانتيتيف اناليسز ريسك كالكوليشن. اول حاجه في مجموعه من الستبس لازم امشي عليها، لو ما مشيتش صح للاسف مش هحل صح. بالمناسبه دايما بيجي في الامتحان سؤال، السؤال ده عباره عن ريسك كالكوليشن هيتعمل عن طريق الكوانتيتيف اناليسز. ايه الكالكوليشن ستيبس بتاعتي؟ اول حاجه لازم اعرفها وهي الاسيت فاليو، الاسايند اسيت فاليو اللي موجوده، القيمه الماليه للاسيتس اللي انا بعمل لها ريسك اناليسز. يعني هيقول لك قيمه السيرفر ده 100,000 دولار، دي الاسيت فاليو. تاني حاجه ودي مهمه جدا طبعا هي الاكسبوجر فاكتور، وده عباره عن نسبه الاسيتس ايه اللي حصل له او البرسنتج اللي حصل الحدث اللي حصل فادى الى ان في نسبه اهلاك او نسبه تدمير حصلت للاسيتس اللي عندنا. تالت حاجه وديت بتكون السنجل لوس اكسبكتنسي، بس ليتمي ارجع تاني للكالكوليت اكسبوجر فاكتور. خلي بالكو ان دايما بتيجي في الامتحان وده هنشوفه، حتى احنا محضرين اكزامبل بعد السلايد دي ان شاء الله، يديك الاسيتس فاليو ويقول لك والله لما بيحصل اتاك الاتاك دوت بيعمل نسبه 10% من قيمه الاسيتس، فبالتالي الاكسبوجر فاكتور هيكون النسبه اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. طيب ثالث حاجه وهي السنجل لوس اكسبكتنسي او الاكسبكتد لوس لما يحصل اتاك، ودي انا بحسبها عن طريق ايه؟ ان انا بضرب الاي في اللي فوق اللي هو اللي موجود السنجل اساين اسيتس فاليو في الاي في اللي هو الاكسبوجر فاكتور، فبالتالي بقدر احدد السنجل لوس اكسبكتنسي في المؤسسه عندي. بعد كده اللايكلي هود، وهنا انا بتكلم على انوال، بتكلم على انوالايزد ريت اوف اكيورنس، هيحصل الكلام ده سنويا قد ايه. ممكن يديها لك في الامتحان او ممكن يقول لك والله ده كل سنه كل 5 سنين بيحصل مره، فانت هتقسم الرقم 1 على 5 سنين عشان تعرف امتى بيحصل المشكله. الجزء الاخير وهو الانوال لوس اكسبكتنسي، وهنا انا بتكلم على الاكسبكتد لوس لو على مستوى السنه، الاولاني كان على مستوى مره واحده. طب افرض الكلام ده بيحصل مره واحده في السنه فهي هتكون نفس الرقم. بضرب هنا ساعتها او بعمل مالتيبلاينج للسنجل لوس في عدد المرات الحدوث او التكرار، يعني اتكررت بتكرر كل سنه 3 مرات فانت هتضرب 3 في السنجل لوس اوف اكسبكتنسي، فبالتالي يدي لك العدد اللي احنا بنتكلم فيه. تعالوا ناخد مثال بسيط جدا هيساعدنا على فهم المعادلات الحسابيه اللي احنا قلناها من شويه. عندنا ويب سايت بمنتهى البساطة بيحصل له دي دوس اتاك كل 4 سنين. هنا انا عرفت ان كل 4 سنين بيحصل مرة. فاذا هنا انا بتكلم على الـ ARO او الـ Annual Rate of Occurrence. بيحصل الويب سايت ده بالتحديد الريفينيو بتاعه 400,000 ريال سعودي. فبالتالي انا بمنتهى البساطة الاسيتس فاليو هنا عندي هضرب هي 400,000 ريال سعودي. طيب الاتاك بيعمل اكسبوشر فاكتور قد ايه؟ 1% من البرودكشن اللي موجود الويب سايت. هو هنا بيطلب منك الاي ال اي او الانوال لوس اكسبكتنسي، فبالتالي عايز يعرف الكلام دوت. اول حاجه زي ما اتفقنا هنحسب الاسيتس فاليو. هنا هو مديني الفاليو بتاعتي ان ريفينيو للويب سايت ده $1,000، فبالتالي هو فعلا الاسيتس فاليو ده الفالويشن اللي حصل ليه الاسيتس. طب الاكسبوشر فاكتور هو 1%، فهيبقى 0.01 دوت الاي في. طيب المرحله اللي بعديها انا عايز اعرف لما بيحصل اتاك ايه نسبة الخسارة او السنجل لوس اكسبكتنسي علشان اقدر احسبها قدامي. هنا طبعا الاس ال اي هيساوي الاي في في الاي في الاي اف اسف هيساوي 400,000 في 1%. فالمرة الواحدة الاتاك الواحد هيديلك 4,000 ريال سعودي. هنا انا طلعت رقم ماونتري واضح ثابت مفهوش اي نقاش. طيب عايز اعرفه في السنة. اتفقنا ان في السنة يعني انا اعرف هو بيحصل كل مرة قد ايه في السنة. فالاي ار او هو 1/4 بيحصل كل 4 سنين مرة، يعني 25%. فاذا الاي ال اي هيساوي الاي ار او في الاس ال اي لو 4,000 25% هيساوي 1,000 ريال سعودي. تخيلوا لو انا رحت جيت لك بعد ما عرفت ان انا الخسارة اللي بتحصل من الويب سايت في الاتاك الواحد على مدار ال4 سنين هو في السنة الواحدة هيكلف 1,000 ريال، يعني في ال4 سنين حوالي 4,000 ريال سعودي. تخيل انا جيت قلت لك انا هجيب لك ويب ابليكيشن فايروول في امكانية الدي دوس بروتكشن بحوالي 200,000 ريال، هل ده هيبقى منطقي؟ يعني الميتيجيشن هنا هيبقى سليم؟ طبعا لا، اكيد هفكر ان انا ليه ادفع 100,000 او 25,000 ريال على حاجة بخسر فيه 4,000، الا لو بنتكلم على ريبوتيشن مثلا، الحاجة دي هتأثر على سمعتي كويب سايت او كتريننج سنتر او اي شيء من هذا القبيل. فده طبعا حاجة مفيدة جدا علشان احدد الريسبونس للريسك. طيب انا كده طلعت عملت ريسك اناليسز، عايز اعمل بقى ريسك ريسبونس، عايز ابدأ ان انا اتعامل مع الريسك ده. اتعامل معاه ازاي؟ اول حاجة المفروض ان انا لازم اكون فاهم ان انا بتعامل مع مش بس يعني جزء للريسك ده، لا الريسك ده ممكن يأثر على كل المؤسسة. فبالتالي لازم ان انا اكون عارف ان الـ alternative action لو انا هاخد مثلا risk response معين فلابد ان انا اعرف ان انا هيأثر على المؤسسة كلها. لازم لو في alternative action لازم اعمل لها evaluation، لازم احددها او اقيمها. لازم ان انا يكون الكلام دوت بيميت الريسك توليرنس، ودي حاجه من الحاجات اللي بتساوي الريسك ابيتايت، فبالتالي او الاكسبتبل ليفل اوف ريسك للمؤسسه. فبالتالي الامبلمنتنج للريسك ريسبونس لازم يكون على اشياء انا اخترتها بعنايه، بدون مجرد ان انا بجيب حاجات وخلاص وبرصها بدون ما افكر ان الريسك ريسبونس ده هيبقى عامل ايه. طبعا الاربع طرق للريسك ريسبونس هو الميتيجيشن، ان انا اعمل ميتيجيشن وده معناه ان انا هعمل كنترول بشكل كامل، او اعمل ترانسفير او شير ان انا اجيب شركه وابدا ان انا اديها الكلام ده كله، هنتكلم عليه بالتفصيل الكلام ده كله يا جماعه ما تقلقوش. افويد، وبعد كده ممكن افويد ان انا اشيل الريسك اصلا خالص من المؤسسه ومع عليه، فبالتالي انا شلت الريسك ده تماما، او اكسبت، اقول خلاص ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه. طيب اول لما انا بعمل الريسك ريسبونس، المفروض ان انا احدد ايه الميثودولوجي، ايه التكنيكس، ايه الكورس اوف اكشن اللي هعملها. الريسك ريسبونس ده هيبقى كوميونيكيتد عن طريق المؤسسه كلها ولا عن طريق اكسترنال انتيتي هبدا اكلمهم، فده مهم جدا. بعد كده بعمل ريسك مونيتورنج، لازم اعمل مونيتورنج للريسك دوت. ليه؟ اتاكد انا الريسك ريسبونس ده كان سليم ولا لا، هل حصل له امبلمنتيشن بشكل مظبوط، الدنيا كانت سليمه ما فيش اي مشكله، الكنترولز افكتيفنس مظبوطه، اتاكد الانفورميشن سكيورتي ريكويرمنت بقت بتميت الميشن والفيجن بتاع المؤسسه، الكومبلاينس لو انا عندي مثلا مجموعه من الكومبلاينس برسبكتيفز لازم امشي وراها، البوليسز والستاندرز والجايد لاينز اللي عندي نفس اللي انا عامله، يعني عامل ريسك مونيتورنج، يعني عامل ريسك ريسبونس وريسك ايدنتيفيكيشن، الحاجات دي كلها بيزد على الكلام اللي عندي، واتاكد ان هي اتحصل لها ابديت مثلا البوليسز والستاندر والجايد لاينز. لازم طبعا اعمل اون جوينج افكتيفنس للريسك ريسبونس، واتاكد ان فعلا الريسك ريسبونس اللي انا عملته بيميت الاكسبتبل ليفل اوف ريسك، ولو انت حصل تغيير في الريسك لازم ان انا اعمل له ابديت على الريسك ريجستر اللي عندي. طبعا لو في اي تشينجز حصلت في المؤسسه، سواء انفورميشن سيستمز او انفيرمنت امباكت ريسك، لازم ان انا اكون محددها، ولازم اتاكد هل الكومبلاينس فيرفايد بقى سليم. انا بالنسبه لي الكومبلاينس اللي انا عملته بيميت الكومبلاينس اللي انا ماشي عليه، سواء مثلا شغال على حاجه انترناشونال ستاندرد زي ايزو 27001 ولا بي سي اي دي اس اس، او ريجولاتوري ستاند NCA ECC مثلا في المملكة العربية السعودية، أنسى في الإمارات العربية المتحدة، كل دولة حسب الستاندرد اللي أنا شغال عليه، أو كل مؤسسة هي شغالة أو بتتبع أنهي compliance board. طبعا لازم أتأكد من الإفكتفنس من الريسك ريسبونس ديترمينيشن علشان أبقى أنا حققت الريسك مانجمنت بروسيس بشكل سليم. تعالوا نرجع بقى خطوه كده للريسك ريسبونس. الريسك ريسبونس زي ما احنا اتفقنا من شويه ان هي اربع حاجات. اول حاجه الميتيجيشن، معنى كلمه ميتيجيشن يعني انا بعمل اكشن، بامبلمنت كنترولز، بحط فايرول، بحط ابلكيشن اي فايرول، بحط اوثنتيكيشن سيستم، بحط سيسكو ايز، بحط اي حاجه علشان تقلل من السيفيريتي او اللايكليهود اللي بيحصل لي او للريسك اللي عندي. فاذا الريسك ريسبونس الميتيجيشن، انا بعمل اكشن او سيريز اوف اكشن او بامبلمنت كنترولز. طيب ترانسفير معناه ان انا بمنتهى البساطه عملت جبت شخص او شركه او كونسلتنت او مسؤول وحولت له الريسك ده، فبالتالي البارتي ده انا هو المسؤول. طيب بيعمل معاك اس ال اي ظريفه كده، وابدا اقول له بمنتهى البساطه انت المسؤول بعد كده ان الريسك دوت ما يحصلش ليه اي حاجه غير سليمه، فبالتالي لما انت تعمل الكلام دوت ايه اللي هيحصل؟ هيبقى انت بعت او عملت ترانسفير للريسك ده من عليك، وبقى ريسبونسبيلتي على المؤسسه او الشركه او اي نوع من. طب انا لو جبت النهارده عندي سيرفر، والسيرفر ده بدل ما احطه عندي في على الكلاود وخليت الكنترول بتاعه كله، يعني خليته مثلا ساس اللي هو سوفت وير از ا سيرفيسز، نقلت الاي ار بي بقى سوفت وير از ا سيرفيس، ما كان عندي اوراكل اي بي اس مثلا عملت اوراكل فيوجن رميته في الكلاود، المسؤوليه بتاعه الاتاكس او خلافه بس مش الاوثنتيكيشن هتبقى على مين؟ هتبقى عليه هو. فانا عملت ترانسفير للريسك عندي، بدل ما فيه يبقى فيه فيزيكال اتاك، لا خلاص مش عندي الكلام ده، عملت ترانسفير للريسك ده. فده معناه ان انا قللت النسبه عليا، بس هو طبعا في ستيل ريسك عليك في جزء اجزاء معينه، وبمنتهى البساطه في اس ال اي موجوده بينه وبين اوراكل ان هو لو في اي مشكله هرجع له هو. افويد الريسك ان انا بمنتهى البساطه مش هعمل اي اكشن، بس هشيل الريسك من جذوره زي ما بيقولوا بالمصري. فبالتالي انا هشيل مثلا عندي ويب ابلكيشن، والويب ابلكيشن ده كل يوم يحصل عليه اتاك، وانا مش محتاج الويب ابلكيشن ده، خلاص الابلكيشن ده يا جماعه اشتغلوا بالسوشيال ميديا، فيسبوك بالفيسبوك بالحاجات التانية، من غير ما يبقى عندنا سوشيال، من غير ما يكون عندنا ويب سايت. طبعا الكوست اوف ريسك هيبقى كبير جدا، بس انت شلته خلاص فمش محتاجه، فانت شلته كده بمنتهى البساطه. اكسبت الريسك طبعا ده معناه ان انت مش تعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليه فوق، وهتقول انا باكسبت الريسك ان الويب سايت ده يقع او يعمل او مش عارف ايه، ما حدش بيخش عليه اصلا فسيبوه، لو حصل عليه اتاك ما لهوش داتا مهمه، فبالتالي مش هتفرق معايا ان انا اعمل عليه اي اكشن. طبعا الامباكت هيكون لو يعني اعمل الكلام ده لما يكون الامباكت بتاع الكلام ده لو زي ما احنا قلنا كده من شويه، والكوست بريفنتيشن كمان تو هاي، يعني انا هشتري ويب ابلكيشن فارو على ويب سايت ما بعملش باي حاجه فمش منطقي، فبروح قايل والله انا هعمل اكسبت لي ريسك. مهم جدا في الامتحان يا جماعه الجزء ده يحاول يلعب معاك دايما، انه يقول لك مثلا والله لو انت عملت كذا هل ده ميتيجيشن، هل ده ترانسفير، هل افويد، هل اكسبت. ان شاء الله هنحط بعض الاسئله على الجروب اللي احنا بنشتغل عليه، اتمنى ان كل الناس تشرفنا في الجروب، هيفرق معاك جامد جدا، بنعمل براكتسز لحاجه كتير، وهيفرق كمان في ان انت تشوف الاسئله قبل ما تخش الامتحان ان شاء الله. دي صورة انا عايزكم تفتكروها على طول علشان تقدروا تتكلموا على الريسك بمنتهى البساطة. عندنا جميع انواع الريسك، فعندنا النهاردة بروجكت، وراجل دوت البروجكت بتاعه انه هينط من فوق الجبل ده، فعنده الريسك ريسبونس اربع حاجات. يأفويد، يعني لا يا عم انا مش هشتغل البروجكت ده، البروجكت ده شكله هيوديني في داهية هيموتني، فانا خلاص همشي عن البروجكت ده وافويده خالص، اشيله خالص من جذوره زي ما قلنا. طيب اميتيجيت، حسن ظريف شخص معايا يا جماعه هنعمل امبلمنتيشن لترمبولين تحت علشان خاطر اول لما نط عليها خلاص مش هيحصل اي مشكله، فبالتالي انا عملت ميتيجيشن، فبالتالي قللت من المخاطر اللي ممكن تحصل. طيب اعمل ترانسفير للريسك ان انا اجيب شخص وينط مكاني، فدوت هيبقى افضل لي بكتير وهدي له مقابل مالي على هذا الامر، او ان انا اكسبت ريسك واقع وخلاص وكده ابقى انا ما عنديش مشكله، تمام عشت تمام ما عشتش بتاعت ربنا مش بتاعتي، فبالتالي انا عملت اكسبت للريسك وخلاص. في الحقيقه دي اخر جزء من جزء الريسك مانجمنت، اتمنى ان يكون الموضوع مفهوم وواضح. ان شاء الله عندنا الجزء الجاي اللي هو الجزء البيزنس كونتينيتي هنكمله في الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان يكون المحاضره مش طويله، مهمه جدا المحاضره دي ريسك مانجمنت، انا اصريت ان هي تبقى محاضره لوحدها علشان هتفرق جامد جدا، ويا ريت لو انتوا تسمعوها بشكل اكبر كل شويه. منتهى ببساطه فيها كتير من الترمولوجيز اللي انت هتقابلها واللي هتقابلها في الامتحان كمان. شكرا ليكم ونقابلكم في المحاضره الجايه ان شاء الله.